اجمعين وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته الى يوم الدين. هذه قراءه من صحيح الامام البخاري رحمه الله، وما زلنا في كتاب الهيوع. قال في الباب 95: باب من اجرى امر الامصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والاجاره والكيل والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهوره. هذه ترجمه للامام البخاري. معنى الترجمه في الباب من اجرى، يعني هذا الباب تاتي فيه في الاحاديث التي تدل على هذا المعنى. من اجرى امر الامصار، الامصار جمع مصر، وهي البلد الذي يعني مصرت، معنى انها يعني فيها قرى وساكن ومدن، على ما تعرفون بينهم في البيع والاجاره. ان العرف محكم، يعني عرف البلد هو محكم. فاذا كان تعرفوا في البيع بشيء مثلا كالبيع بالمعاطاه، لا شيء بدون صيغه، لهم كلام في مسمى البيع، خلاص على العرف الذي يتعرفونه. والاجاره كذلك، يعني بيأجر بأسبوع، بيأجر بشهر، بيأجر بكذا، بيأجر هذا، بيضع الأجرة مقدمة، الأجرة مؤخرة، وتجرى الأمور على حسب ما تعرف هذا. والكيل والوزن كذلك، مكايلهم وموازينهم، وسنتهم على نياتهم ومذاهب المشهور، يعني تجرى وتطبق هذه على السنة التي يمشوا فيها، الطريق اللي يمشوا فيها، وكذلك على نياتهم في في في في في بيوعهم وإجارتهم. يقول: وقال شريح القاضي للغزالين: سنتكم بينكم. هو قاضي، قال سنتكم يعني بينكم، يعني الذي تتعرفوا في قضايا الغزل، كيف يباع، متى يقبض، فحسب العرف القائم بينهم. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأس العشرة بأحد عشر، يعني هذا في المصنوع، يعني يأخذ عشرة بأحد عشر، ما يشترطون التساوي كالأمور اللي هي الذهب والفضة والتمر والزبيب وغيره. فلو كان مثلا غزل، مثلا يعني إذا نقول 10 كيلو غزل مثلا رفيع، 20 كيلو غزل مثلا سميك، خوف هذي وخيط هذي، لا لا سيئن استراحة. ويأخذ للنفقة ربحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني استدل بهذا انه كلمة بالمعروف كلمة تعرف عليه في يعني سنة الناس، مثلا في مكة قديش الزوجة مثلا يكفيها، فرسولك اباح لها ان تأخذ من مال زوجها، طبعا ابي سفيان من غير دون علمه، ما يكفيها، هي ولدها بالمعروف. وقال تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني من مال اليتيم، اذا تولى مال اليتيم وهو يقوم عليه بخدمته ويأكل من هذا المال بالمعروف. بالمعروف اللي هو يعني سنة البلد، مثلا إذا كان مثلا مثله شغله هذا مثلا يسوى 50 دينار، هذا العمل هذا يأخذ 50 دينار، في بلد ثاني مثلا هذا عمله مثلا يسوى العمل اللي بيكون فيه اليتيم مثلا من زراعة أرضه، العناية بمواشيه، العناية بعمارته، قديش يأخذ شخص في السوق على هذا العمل، والله يأخذ الأجر كثر كذا، فيحل له أن يأخذ يعني الأجر المعروف. واكثر الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا، فقال: بكم؟ قال: بذانقين. فركبه، ثم جاء مرة أخرى فقال: الحمار الحمار. فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه ابن الشجرة. الدانق، الدانقين، الدانق مثل ما تقول كذا سلف، يعني الأول لما يعني اخذ منه الحمار قال له بكم اجرته يعني كيف اليوم؟ قال له بداني خير مدخول فلتين ثم في المرة الثانية ما شارب العارف كأنه يعني خلص جرى على ما فعله وأرسل له نصف درهم عاد نصف درهم اللي هو أكثر من الدانفين يمكن أكثر فيكون يعني مثل ما تقول يعني كرزاده يعني حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بساعة من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. هذا حديث فيه دليل أن النبي ما شرطه يعني على الأجر وأرسل له ساعة من تمر يمكن هذا هو العرف أنه إذا حجم يعطيه ساعة من تمر وأمر أهله لأنه يعني عبد يعني عندهم أن يخففوا عليه عنه من خراجه لأن كان يرتب يعني خراج على العبد في اليوم لا بد يطلعه إذا ما طلعه مثلا يصير مسؤول يعني يقول أنت سلمني كل يوم مثلا عشان ضماني فروح اشتغل هذا الشغل عندي طبعا لا بد يجد ويشتغل حتى يطلع هذا يعني المبلغ الكبير هذا معنى خراجه. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحية فهل علي جناح أن أخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. حدثني إسحاق حدثنا ابن نمير أخبرنا هشام وحدثني محمد بن سلام قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. آية السر من المؤمنين للآية وأن والي اليتيم إذا كان يقيم عليه عن عاد اليتيم بتعليمه وتربيته والعناية به ورفع ملابسه وإطعامه مثلا يصلح في ماله ينمي هذا المال فيأكل بالمعروف. باب بيع الشريك من شريكه. حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة اللي هي أولوية حق الشريك في المال الذي يعني لم يقسم هو أولى به من عموم الناس. المال إما مال يعني مشاع كما يشتري مثلا 5 أو 10 يشتروا قطعة أرض واحدة يعني قطعة أرض هذه مثلا نقول مثلا 5000 متر اشتراها 5 أشخاص لكن ما حددت كل واحد له 1000 متر مشاع في هذه القطعة. فإذا كان المال مشاع وهم شركاء فيه يبقى كل واحد منهم له حق الشفعة. معنى الشفعة انه لا يباع انت لا تبيع حصتك الا بعد الرجوع الى شركائك فربما هم يكون هم اولى ان يشتروا من غيرهم يعني لا تجوز ان تبيع حصتك لرجل بعيد ليس مشارك. فهذه الشفعة فهي الشفعة هنا وهذه الشفعة في الجوار يعني في الجار هل إذا ضربت الطرق وكل واحد أخذ يعني مثلا نفرض القطعة طلب 5000 هذه فرزت بعد ذلك وحددت بحدود ومعروف الطريق ومعروف كل شيء هل لي أن أبيع حصتي لأحد آخر غير جيراني وغير الذين كانوا شركائي؟ يبدو صحيح أنه هنا يعني استحب الشفعة لكن ليس واجب. فالحديث حديث جابر النبي قال جابر يقول جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يخسر. إذا المال ما قسم لسه مثل ما مجموعة مثلا لهم شركة مع بعضهم وما قسموها هنا خلاص فيها شفعة. قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق خلاص خلاص يصير كل واحد له حق أن يبيع أرضه أو يبيع يعني حصته التي أصبحت خلاص مفروزة وميزة لمن يشاء. كان مفضل عادي لما حدا يبيع أرضه نجارة صادقة هذا يستحب هذا يستحب حتى وإن كان يعني البيت خلاص مستقل والطرق معروف يستحب هذا الإنسان إنه يعني يرجع إلى جاره ربما يكون هو أولى من غيره. طبعا في بعض أهل العلم يرى حتى الجار يعني الجار أولى بصحبه وإنه لا يحل له حتى لو باع البيت عند بعض أهل العلم إنه لو باع بيته دون علم جيرانه لهم أن يبطلوا البيع وهو يأخذ هذه صار المثل طبعا أنت جيت بعت بيتك مثلا 100,000 وهذا جارك ما عليه جارك إذا أنت له حق الشفاء له حق أن يبطل البيع للبعيد هذا ويأخذ هذه البيت لأنه هو أولى بهذا. هذا يقول فيها يعني من يقول بأن الشفعة وأن الشفعة كذلك في المال الذي قسم للجوار لأن النبي قال الجار أو الجار أحق بصخبه. فبعض العلماء الذين عن حديث جابر هذا قالوا الجار الجار المشارك في المال العام أما الجار المنفصل لا فحملوا الجار على هذا وإلا فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجار أولى بصخبه. باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. واحد يشتري لغيره بدون أن يأذن لك هذا أنك تشتري له هل لك هذا يسموه الآن بيع الفضول وزواج الفضولي. هل يجوز واحد مثلا يزوجك بدون رضا وبدون علمك يروح يعقد عقد على امرأة أنك له فلانة أنا زوجت لفلان وخلاص تقول قبلت وانا خلاص انا وكيل عنه قبلت ووقع وقول لك خلاص زوجتك اذا قريتها وكذلك في البيع مثلا واحد يشتري لك مثلا شيء او يبيع مثلا مال من عندك بدون هذا فهذه معناه اللي هو قوله الآن باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي غير. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة. قال رسل يحدث عن جماعة من قالوا قبله مشين وجاء مطر دخلوا غار في الجبل ولما دخلوا الغار المطر أسقط صخرة سدت باب الغار. فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتمه. فقال أحدهم اللهم إنه أو إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فأشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي. هذا عاد يعني أصبحت هذه أمر خلاص مثل نذر عليه وعاد عليه إنه إذا أتى بغنمه وحلب الغنم في المساء ما يقدم لزوجته لأولاده حتى يشرب الأول أبوه هذا على طول. فأول شيء أبوه يقول احتلت ليلة فجئت فإذا هما نائمان قال فكرهت أن أوقظهما يعني وهذا من يعني رفة الأدب يعني. قال والصبية يتضاغون عند رجلي أولاده يقول حليب مرضي فيهم لأنه هو معتاد واخذ هذا الا يطعم يعني يطعم اولا ابوي. فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال ففرج عنهم. وقال الاخر اللهم ان كنت تعلم اني كنت احب امرأة من بنات عمي كاشد ما يحب الرجل النساء. فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار. فسعيت فيها حتى جمعتها. فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق. فقمت وتركتها. فان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال ففرج عنهم الثلثين. وقال الاخر اللهم ان كنت تعلم اني استاجرت اجيرا بفرق من ذرة. الفرق شيء صغير كذلك من مقصر يشتغل ويعطى هذا. فاعطيته وابى ذلك ان ياخذ. كل خد اجرك ما رضيش ياخذه. فعمدت الى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها. نما يعني عنده بعد ما راح صاحبه هذا حتى اشترى بعد التنمية بقر وراعي كمان عبد يرعى. ثم جاء فقال يا عبد الله اعطيني حقي. فقلت انطلق الى تلك البقر راعيها فانها لك. قل له خذها وخذ الراعي بعد. فقال تستهزئ بي؟ قال فقلت ما استهزئ بك ولكنها لك. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فكشف عنهم. الشاهد في الحديث بالنسبه للباب ان هذا الرجل بدون اذن صاحب المال نمى هذا المال حتى اصبح بهذا يعني المسابع ثم اعطاه اياه. باب الشراء والبيع مع المشركين واهل الحرب. ما له نصيب. طبعا يجوز ان هو يعني لما ينمي المال هذا ياخذ مثلا نصف الربح او يخلي نصف الربح ومتبرع يعني. لكن هو متبرع. عملها لله. هذا الرجل ترك يعني ماله هذا ف خلاص الله يجيب هذا ونميه له. ها؟ ونشكره. خلاص ومش في الساق هو طلع عك شيء شوي. ان شاء الله. والله هذه نماذج قليل تتكرر هي اقول لك. ها؟ كل واحد منهم يعني عمل قليل ما يتكرر. تكرر هذا الذي يلحقه له العمل. حدثنا ابو النعمان حدثنا معتمر بن سليمان عن ابيه عن ابي عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعام طويل بغنم يسوقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابيعا ام عطيه او قال ام هبه؟ قال لا بالبيع. اشترى منه شاه. البخاري بواب لهذا الحديث بقول باب الشراء والبيع مع المشركين. يعني هل يجوز تشتري المشركين وهذا الحرب عارضين؟ ويقول عبد الرحمن بأن يقول كنا مع النبي ثم جاء رجل مشرك مشعان مشعان طويل بغنم يسوقها. طبعا هنا الوصف هذا انه الرجل مشرك انه مشعان وانه كذا هذا فقط لا يؤثر في الحكم يعني وإنما هذا يصف الحال الذي كان موجود. قوي الحديث. فالنبي قال أبيع أم عطي. قوي الحديث يعني. دل على إن الراوي يعني ينقل التفاصيل. فقال لا بل بيع يعني ما أهب شيء. اشترى النبي منه شاء صلوات الله وسلامه عليه. باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كاتب وكان حرا فظلموه وضاعوه وسبي عمار وصهيب وبلال. هذول كلهم سلمان رضي الله تعالى عنه طبعا له قصة طويلة وخلاصتها انه يعني في الختام انه بيع اخر راهب كان عنده وقال له ما فيش احد الان بقي على النصرانيه التي يبيعها. وهذا زمان النبي وهو يخرج في يعني قرية بين حرتين فيها نخل يعني في أجل في أرض العرب عليك أن تذهب. فراح اتفق أن عنده بقرات وعنده كذا فباعها، واتفق مع ناس من قبيلة كلب أن يأخذوه إلى جزيرة العرب، فحملوا بعدين أخذوا بقرات أخذوا فلوسه وراح باعوا عبد باعوا عبد الواحد في خيبر وظل عنده مدة طويلة. ثم ذاك الخيبري باعوا الواحد ثاني صاحبه يهودي في المدينة، اشترى واحد يهودي وظل عنده في المدينة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان ذو الملك. ها؟ وكان ذو الملك. ابن الملك. خلناه شيء. خلناه نفعل. وملك القدس. نعم. وكذلك عمار كان صبي، صبي أيضا وبيع، وصهيب كذلك نسبي وباع، وبلال كذلك، دول كلهم يعني كلهم بيسرقوا. صهيب رومي. صهيب رومي سرقوهم. سرقوهم يجي يبيعهم. صادق هم صادق صاروا صادق عليك وقال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء فبنعمة الله يجحدون. التذكير بنعمة الله عز وجل الله فضل بعضكم على بعض في الرزق هذا تميم وفصيل. قال فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم يعني الذي فضل الله تبارك وتعالى في الرزق ما بيجي ياخذ ماله ويجيب بالنسبه لعبيده ويقول له يتقاسم هو عبيده بهذا المال فهم فيه سواء يشغل بسواء الغني يستاثر بماله وكذلك يعني يستخدم الفقير. عشان الشرك بالله كان الشرك بالله سبحانه وتعالى. لا تبغى ترضى عبيدك وكان كذا. عزم شرك الله عز وجل. لا حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم عليه السلام بساره فدخل بها قريه فيها ملك من الملوك او جبار من الجبابره فقيل دخل ابراهيم بامراه هي من احسن النساء فأرسل إليه اللي هو الجبار هذا قال يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال أختي. ثم رد إليها فقال لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي. فذلك أنه علم أنها إن قال زوجتي قتلوه ليأخذوها. ثم قال لها والله يعني يا ترى إن على الأرض من إن على الأرض من مؤمن غيري وغيره. فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصلت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركب برجله. فقال الأعرج قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة قال قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته. لما شافته طاح النوم وصار يرفس برجله قالت يا رب اذا مات حيقول انت اللي سبحي انت اللي ذبحتي. قال عبد الرحمن قال ابو سلمة قال ابو هريرة فقالت اللهم ان يموت فيقال هي قتلته. فارسل في الثانية او في الثالثة فقال والله ما ارسلتم الي الا شيطانا. قال لجماعة دول اللي بيجمعون السدور من برا قال انتوا بعثوا لي هذه الشيطان. فرجعوها الى ابراهيم عليه السلام واعطوها اجر. فرجعت الى ابراهيم عليه السلام فقالت اشعرت ان الله كبت الكافر واخدم وليدته. الله كبته واخدم وليده يعني اخدمها اللي هي هاجر اعطاها عبد لها. حدثنا قتيبة وحدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه. هذول الصحابين سعد رضي الله تعالى عنه وعبد بن زمعة اختصموا في ولد لوليدة يعني أما كانت أمة الأسود بن زمان. فسعد قال رسول الله هذا ابن أخوي أخوك أن توفي. وقبل ما يتوفى قال له ترى الولد اللي عند يعني هذه أمة الأسود بن زمعة هذا ابن يعني. هو زنى بالوليدة هذه بالأمة هذه ولد منه مش من الجن. فراح يأخذه وقال الرسول هذا ابن أخي. الثاني عبد بن زمعة قال رسول الله هذا يعني أخي ولد على فراش أبي. قال له هذا أخوه مش من يعني من أبيه وليس هو يعني ما هي أمه هذه يعني أم عبد. قال له هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته من وليدته يعني من أمته هذا. فقال سعد هذا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه قبل ما يموت. قال له درى هذا ابني انظر إلى شبهه. قال شوف شبهه أشبه بعتبة. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة اللي هو دعاها. فقال هو لك يا عبد الولد للفراش والعهد الحق. النبي حكم به على الظاهر لما دام ولد على فراش يعني زوجية بهذا فيوفى حتى وإن كان يعني الشبه قائم بالذي يطبعه اللي هو الزنا. قال هذا العاهل الحجر يعني إذا اعترفت فترجع واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. سودة بنت زمعة زوجة الرسول الله احتجبي منه لأن لما رأى منه شبه بزمعة أنه ما يكون هو أخوها على الحقيقة. فلم تره سودة قط الحمد لله.